الصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني على هذه الصفحة. أقول مستعينا بالله، يجب علينا ابتداءً أن نكثر من حمد الله وشكره. الحمد مؤذن بزيادة النعم ونمائها، وكذلك فإنه مؤذن بدفع النقم وزوالها. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سال لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاستعينوا بالله الإجابة على هذه الأسئلة: فما توفيقي إلا بالله. هذا وسائل نسأل: ما معنى قول حديث قابل للتحسين؟ يعني فيه الوجهان للعلماء، من العلماء من ينشط ويصححه، ومنهم من ينشط ويضعفه، ومنهم من ينشط ويحسنه، ومنهم من ينشط ومنهم من لا ينشط ويضعف. ما أسئلتك يا شريف الحلولي؟ وبارك الله فيك يا محمد بن فتح الله. ما صحة أحاديث وجوب زكاة الحلية على المرأة؟ هي تصح، وهناك عمومات صحيحة لا ريب فيها، مثل: من ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة يقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. هل يجوز أن أعصي أبي وأمي ولا أطيعهم إذا أردت الجهاد في سبيل الله؟ إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية يلزم استئذانهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم الجهاد، قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إني أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان، قال: أرجع فأطعمهما كما أبكيتهما. يقول أخو أبو حبيبة: ممكن فتوى في المسألة؟ اشتريت شاه معزة كنية العقيق، وليس لدي القدرة على شراء واحدة للأضحية. السؤال: الشاه اللي معايا للوقت الآن، الأولى أذبحها أضحية أم عقيقة؟ الأولى أضحية إذا توفرت فيها السن. هل يجوز قراءة ختمة من القرآن لأبي وهو عايش لا يعرف القراءة على أن يأخذ الثواب؟ لم يرد هذا، اتق الله فإنه يراك. جوك أدوي: هل يجوز وقوف الإمام في الصف الأول وسط المصلين إذا دعت الضرورة إلى ذلك وإلا تقدم؟ عبد الحميد الهواد: أحبك الله، ما صفة تحريك السبابة في التشهد؟ لا تحرك السبابة في التشهد يا عبد الحميد، إنما إشارة فقط. ومتى تلك الإشارة؟ قال بعض العلماء عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، أو روى أثرا عن ابن عباس بسند صحيح عنه لكن غير مقيد بالصلاة، أنه كان إذا قال لا إله إلا الله قال علامة التوحيد. إبراهيم الشيخ: ما حكم من سافر من دولة إلى دولة أخرى خلال الصيام مع العلم أنه مسافر بالطائرة؟ هل يجوز له الفطر؟ نعم يجوز له الفطر. يقول: هل يجوز قراءة القرآن أثناء الحيض للحفظ الورد اليومي بدون حائل؟ يا مروة، امسك المصحف بحائل وخرج من الخلاف وقرئ كيف شئت. ابتلينا بالعيش في بلجيكا واعتمد على التقويم التام لأتابع لرابطة العالم الإسلامي على المحمول من أجل توقيت الصلاة والصيام، علما بأنه يتبع نظام الزوايا الشمسية وتحديد زاوية 18، هل تعلمون صحة هذا التقويم؟ لا علم لي، إنما يمكن أن أشير لك أولا إلى كيفية الصلاة. وقت الفجر إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وقت الظهر إذا استوت السماء في منتصف السماء، الشمس في منتصف السماء، وقت العصر إذا ظل صارت ظل كل شيء مثله مضافا إليه ظل الزوال، المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا سقط الشفق الأحمر. والمراد بالشفق الأحمر الحمرة التي تكون في اتجاه طلوع الشمس بعد غروبها. هل يمكنني أن أمتنع من زوجي لأنه يجبرني على العمل ولم يعطيني مهري حتى الآن؟ يمكنك أن تختص بقدر المظلمة. يقول السائل أقسمت على زوجتي إن اتصلت بعد النشاط تكون طالق وكنت حازما والآن أبلغت أنها اتصلت فوجهتها فأقسمت أنها لم تتصل وأعلم أنها كاذبة لك اليمين لك اليمين. يقول أنا وزوجتي موظفين وندخل المال سويا هل يجب علينا زكاة مال مشترك أم لكل واحد ذمة مالية منفصلة؟ لكل واحد ذمة مالية منفصلة. ألا يوجد دعوة للجهاد خصوصا قد تؤكد حرمات المسلمين؟ دعوة للجهاد دائما وأبدا تستمر لكن الجهاد تتنوع صوره وتختار الصورة المناسبة لمقامك ومكانك لأن هناك جهاد بالمال جهاد بالنفس جهاد بالكلمة إلى آخره. الكيلاني أعطاني شخص 50 دينارا بعد فترة أرجعت له 100 لأن ما عندي صرف أرجع لي 50 لا ربا ليس بربا. محمد عبد الخالق حكم قراءة الفاتحة بعد انتهاء الإمام منها في الصلاة الجهرية يجوز ذلك ويجوز أن تسكت أيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة بحكم فرم الورق الذي تبع فيه القرآن لتحويله إلى ورق النجر لا بأس بذلك. قد حرق عثمان المصاحف وأبقى مصحف حفصة هل من السنة الدعاء عند الملتزم؟ نعم ثبت بذلك الخبر وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلام الحجر قول اللهم إننا إيمانا بك وتصديقا بكتابك لا يصح السند. من الصعوبة عمل جهد تفصيلي لمحلي لإخراج الزكاة هل يكفي التقدير؟ نعم يكفي التقدير وزود من ناحيتك شوية. من هم القواعد من النساء؟ القواعد من النساء النسوة اللواتي يقطع عنهن الحيض ولا يرغب فيهن ذهب جمالهن إلى أي حد يأكل في السحور قل إلى قبيل طلوع الخيط الأبيض من الخيط الأسود أذهب صلي الفجر أنا واثنين بعد أن يتم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونصلي مع الناس هل يجب أن نؤذن أن نقيم الصلاة فقط كل جائز أذن التعبد ليس بواجب. هل تجوز القراءة في المصاحف الملونة النامية مسافرة؟ هل مسعد الدين بارك الله فيك ما يكفي صحة حديث مر أولادكم بالصلاة لسابها صح لا يحسن ما صحة حديث سياحة ما في جهاز لا يصح حكم قراءة القرآن للجنب لا بأس بحائلين احتياطا لحكم التشفيع في ليالي رمضان ما أدري الظلام ما أدري ما مرادك بالتشفيع. يقول أن أعيش في بلد الأجنبي وإيماننا يخطب باللغة العجمية ما حكم جمعتهم جمعتكم صحيحة هل يجوز المرأة أن تعتكف داخل المسجد بإذن من زوجها؟ نعم يجوز وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف معه النساء واعتكف النساء من بعده. هل جرت الطيب في القهوة حلال هي لا تذكر يا مسافرة زادها الخيال هذه المهم لا تذكر فما دمت لا تذكر لا تهرب. رجل طالب رجل أكل ظنا بقاء الليل مع العلم أنه لم يتحرك الصوم صحيح. فصل رسولنا صلاة التراويح عن صلاة التهجد كما نفعل في العشر الأواخر الأمر واسع من كل الليل قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم ومسار عليه السلام وبركاته. يقول ذكرت كلمة في قصة لوط كلمة من الغابرين الباقين في الهلاك الباقين في الهلاك غبر كلمة غبر أحيانا تطلق على من سلك ولذلك نجد كتابا ككتاب العبر في أخبار من غبر العبر في أخبار من غبر يعني من ذهب وهي كانت باقين من العذاب الباقين في العذاب. فمن الصلاة خلف من لا يحسن قراءة الفاتحة ولا التجويد الصلاة تصح لكن إلى أي مدى عدم الإحسان؟ هل يمكن اعتكاف في العشر من العشاء إلى حتى الفجر؟ نعم يمكن ذلك هل يجوز الحج؟ أبو الهمام الأعظمي أجبناك بالجواز احتياطاً تمسك المصحف بحائل هل يجوز قيام الليل ليلة العيد؟ يجوز قيام الليل ليلة العيد أما الحديث الواردة من قام ليلة العيد نور الله إلى آخر الحديث لا تثبت. أما كقيام ليلة يقوم الليل هل يجوز؟ تركيا الصلاة سريعة جدا أكثر من لازم فصل القراءة مفجر ببشرة المصحف ما رأيكم جائز هذا؟ يقول وضعت إذا وضعت جلد الطيب على الطعام بكثرة تسبب النوم فلان من المسكرة فلان حديث كل مسكرة ومفكر حرام ضعيف الإسناد أريد التوبة تب ارجع إلى الله هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون حديث رمضان أوله رحمة الله وسطه ما أكثر وآخره وسطه من النار ضعيف أبو عبد الرحمن الشافعي لو بين لنا أن المقصود بالقيمة في زكاة الفطر لكان حسنا. القيمة في زكاة الفطر لما كان زمن معاوية كان معاوية يرى أن صاع الشعير يعدل نصف صاع من قمح من بر فقال معاوية رضي الله عنه إن نصف الصاع من البر يعادل نصف الصاع يعادل الصاع من الشعير فقيم خطأه العلماء من الصحابة كأبي سعيد الخدري وغيره فهذا التقويم خطأ لذا قال جمهور العلماء كالشافعية والمالكية والحنابلة لا يجوز إخراج القيمة وهذا يشمل القيمة المادية ويشمل التقييم أيضا إذا قيمنا فنحن نعلم أن صاع الشعير يختلف عن صاع القمح في الثمن يختلف عن صاع الزبيب في الثمن يختلف عن صاع التمر يختلف عن صاع القط ومع ذلك فتح النبي الباب لمن أراد أن نصف صاع لا وأيضا نحن نرى أشياء في الشريعة كهذا عندما على سبيل المثال قول الله تعالى فكفرته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو طعام رقبة بينهما تفاوت عظيم في إطعام عشرة مساكين يكسو شخصا واحدا لكن ما نستطيع أن نقول تكسو شخصا واحدا لكن قال الله تعالى أو كسوتهم وتحرير رقبة يعدل كسوة 100 مسكين فالأمر على ما قاله الله ميمونة مصطفى قال لنا أننا صومنا رمضان متأخر يوم أما العمل إذا كنا متأخرين بارك الله فيك يا ميمونة لا تتجه إليك الوساوس يوجد نوع من أنواع الخل اسمه بلسم بيكحول العبرة بالإسكار هل يسكر هذا النوع إذا شرب أو لا يسكر يستخدم الصيادون كلمة نوى وذلك بقدر الإشارة لحالة الطقس في أوقات معينة في أوقات المكنسة بمعنى ريح شديدة على البحر إذا كان ليس ادعاء علم الغيب فلا بأس كاصطلاح دارج بينهم أما إذا كانوا يتخلصون ويدعون علم الغيب فهذا حرام ولا يجوز أن يحصل للمرأة الأجر عندما تدعو الصلاة يوم حيضها ولا تقضيها لا نيتها يا عبد الآخر مع عبد العزيز معك عبد العزيز من المغرب لعل سؤالك يرجع يا عبد العزيز ما علاج العقم للرجال من القرآن صبروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم إدرارا ومديركم بأموالهم وبنين والدعاء الدعاء والاستغفار المرأة التي عليها صيام يجوز أن تجمع بينها وبين صيام الست من شوال لا إن هذا وإما ذلك عاوز رشدة من مختصر فيه اكتب وصفة أفضل من رشدة ولا تتبع العجل يا محمد بن عبد الهادي حتى كن من السابقين من الذين قال الله فيهم أولئك الذين أردت امتثل كتاب الله وسنة رسول الله هل نزل سورة هود أولا أم سورة يونس الأمر في ذلك يحتاج إلى مزيد من التعديل والتقييد هل يجوز طرد المسلم من المسجد لماذا إذا كان مسلم أهبل مثلا يخرج في المسجد أو يفسد الصلاة كل شيء له سبب هل يجوز إخراج بنات طواف الخير لجميع النساء إذا كان في سفر لا تسافر المرأة إلا مع محرم حكم شرب البوضة إذا كانت البوضة مسكرة لا تجوز إذا كانت ليست مسكرة جازة متزوجة من شخص يتدعى الإسلام واعتنق المسيحية النصرانية فما حكم زواجين الزواج باطل عليها أن تنفصل منه إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا هل المراد به يوسف بن يعقوب فمعنى الهلاك هلاك الموت والمراد يوسف عليه السلام فكلمة هلك تطلق على الوفاة هلكت خديجة قبل أن تزوج رسول الله قالت عائشة ومعنى هلكت مات أما من هم ابن ما يصوم بسبب البكري هو الآن بالأردن لا تقول سبب السكري مرض السكر سبب المرض كفارة الصيام ومن أين يطلعها؟ إذا كان لا يستطيع الإعادة فلا شيء عليه إلا على سبيل الاحتياط المسكين المكان كل يوم يفتره. أما إذا كان يرجع برؤه فعليه إعادة الصيام بعد المرء. قوله تعالى في عدة من أيام أخر ظهر من زوجته ثلاث مرات فكان كفارة تلزمها واحدة أن كل يمين كفارة. إذا قال أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي أنت عليك ظهر أمي ثلاثة في ماضي واحد فهي واحدة. أما إذا قال أنت عليك ظهر أمي عملت كذا وأنت عليك ظهر أمي عملت كذا تقوم اثنتان وهكذا دوري. إذا دخلت المسجد وذاك صلاة طرأت في مقدمة المسجد وذاك وأخذت مسجد جمع آخر صلى شاء مع من أقيم صلاة العشاء صلي مع الذين يصلون العشاء وإن صليت مع الآخرين لا بأس أيضا. محمد حسنين أيهما أفضل الفطر لأداء من الناس كالعمرة أم تأخير العمرة إلى بعد المغرب؟ تأخيرها إلى بعد المغرب أفضل. أنا بأني على سفر إذا كنت على سفر فأنت تعلم الأحكام جاي لك هذا وذاك. نازل أبو محمد صعد حديث رجل قرط عيني في الصلاة أراه معلولا حديث حبيب الليل من بليات ثلاث الطيب والنساء وجعل قرط عيني في الصلاة أراه ضعيفا. الإمام يصلي طوال بسرعة تصل إلى نصف ساعة ليجوز بعد نعم تريوم يوسف أبو أحمد ومالك صليت الجنازة على شيعي وما كنت أعلم أنه شيعي إلا بعد ما دخل الإمام في الصلاة عليك كفارة لا كفارة عليك ما أذنبت. طلبت من زوجها الطلاق طلبت من زوجي الطلاق بالأول رفض لكن بعدها قبل وطلب مني يرجع الخواتم له مع العلم أنه لم يدخل بي وبعدها قال لي أنت طالب أمام أهلي وشهود على الطلاق واقع. نعم الطلاق واقع وفي الحال تبيني منه وفي الحال يجوز لآخر أن يتقدم لك. ما حكم من سب في العمر؟ سب الدهر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر إني أنا الدهر أقرب بلادي الأمر أقلب ليلة ونهار. أما قرض على القدر يأثم أمير المنس أن أخرج من الراتب زكاة ليس على الراتب زكاة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصيحة الحديث من وصل صفا وصله الله حديث ثاب صحيح. خروج زكاة الفطر نقودا لا يصح ذلك لأن النبي بينها صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قطة أو صاع من زبيب أو صاع من تمر أو صاع من طعام. هل يتحكم الإنسان في تغيير واقعه ومستقبله عن طريق النية؟ سؤاله غير واضح. الله يحفظك. دعاء الله أعاني بحصل كل اليمنى واليسرى الطبيب نصحني بعدم الصيام على علم من الطبيب الفرنسي لأني مقيمة فرنسا الآن حامل شهرين وأصوم بحكم الدين جائز لك الإفطار وجائز لك الصيام وإذا أفطرت أعيد إما سلامة تنطار تجلس في بيت أبيها ولكنه لا يصرف عليه وهو مستطيع هل تجوز لها زكاة الفطر؟ تجوز أن تزكي هي أن يزكي أن تخرج عليها لها زكاة الفطر وهي ملزمة بالزكاة الفطر أيضا. ما معنى صلى الله عليه وسلم صلاتنا على رسولنا طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يكرمه وأن يرحمه إلا غير ذلك من التواضع. الحق نهينا عن قيام ليلة الجمعة عن تخصيصها لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا يوم وهذا بصيام محمد بدر فصح حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة حسنه بعض العلماء بمجموع طرق. ما حكم إنشاء القرآن مترجم إلى لغات مختلفة إلى غير المسلمين؟ ترجمة التفسير جائزة. نوفل أن أسكن بالسويد يجب أن أرسل زكاة الفطر إلى سوريا يجوز ذلك. حكم التسليم على الملائكة كجبريل وميكائيل إذا ذكرتهم لا بأس بذلك جبريل عليه السلام. هل علي على كبيرة السن 85 عام فدية على عدم الصيام؟ فعل ذلك أنس بن مالك ولا أحفظ دليل على الوجوب. إذا استطعت أن تصوم صمت ما استطعت لا شيء عليه وإن أطعمت مسكين المكان كل يوم فهي أجورة إن شاء الله إذا ضحك أو قاه. قال الإمام بصوت سمعه المأمومون الصلاة تبطل صلاته تبطل وصلاتكم صحيحة. مصطفى المهدي حكم المعاش التكميلي في شركات البترول. دعني أبحث في المسألة بمزيد. هل يجوز المرأة صلاة التراويح في البيت؟ نعم يجوز لها أن تصلي التراويح في البيت، وأفضل إن شاء الله. الإخوة في العراق أحبكم الله ودعوتمونا في حديث ثلاثة تقولون ضامن على الله إن عاش رزق وإن وكفي وإن مات أدخل الله بالجنة، حديث ضعيف يا ميمون. حكم قراءة القرآن أثناء الطواف بالكعبة لا بأس، كم ركعات صحيحة في التراويح؟ الأمر في صلاة التراويح واسع، والنبي عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى إذا خشيت الصبح فأنتري واحدة، والنبي عليه السلام قال يصلي أحدكم نشاطا في فترة الشيخ، وقال من قدم الإمام حتى يطرق كتب له قيام الليل. نعم أن عائشة رضي الله عنها قالت ما زاد النبي في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، لكن قد ثبت أنه زاد من حديث ابن عباس صلى النبي 13 ركعة، وثبت هذا من حديث زيد بن خالد الجهني، وثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها، والنبي لم ينهى عن الزيادة بارك الله فيه. بسبب لم يعطي صاحب المسجد المال تم الطرد من المسجد، لم يعطي صاحب المسجد المال. ما أدري هذه قضية حكم قراءة القرآن ثلاث طواف بالكعبة لا بأس، إلا أن غزة فإنها لن تقصف. نسأل الله أن ينتقم من اليهود وأن يسلم إخواننا المسلمين في غزة وفي غيرها. نسأل الله أن ينتقم من اليهود، نسأل الله أن ينتقم من اليهود. لقد رأيت القمر مكتمل الليلة البارحة في مصر، لا تلتفت إلى مثل ذلك. لقد رأيته. هل يجب أن نخرج زكاة الفطر من غالب كتل البلد؟ هذا يستحب، وإلا فالنص المبيح يوضح. الأخ محمد عسكر رجاء الإجابة على هذا السؤال، هل بلغ يسير من الأشياء التي تدخل فم الإنسان كالتراب مثلا؟ يعني محمد عسكر أنت تكتب إنجينير ولا مهندس، كن عاقلا بارك الله فيك. لا تفطر. هل يجوز للمعتمر من العراق أن يحرم العمرة الثانية من الطائف وفي مكة؟ تكفير العمرة في السفرة الواحدة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العزيز هل حقا الدعاء يغير القدر؟ أملنا بالدعاء وأملنا بالإيمان بالقدر، علينا بإيماننا. هل يوجد موعد محدد لإخراج زكاة الفطر؟ هناك موعد محدد وهو أفضل المواعيد بعد غروب الشمس في يوم رمضان إلى صلاة العيد، وإن آخر إلى غروب الشمس يوم العيد جائز، وإن قدم قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة جائز. لو العيد يوم الجمعة صليت صلاة العيد ممكن ما صليش الجمعة صلي الظهر، هذا رأي لبعض العلماء كأثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولكن الجمهور يقولون تصلي هذه وتلك. رجل يعمل في الأمن معه كلب حراسة وتوب عليه لعاب الكلب كيف يصلي؟ يغسل لعاب الكلب. نزيف الأنف لا يفطر، لكن لو نزل في الجوف من غير قصد وأنا لا أريد الفطر، يعني إذا دخل من الداخل للداخل لا يفطر، لكن لو خرج منك وابتلعته قعد يوم. وكان الخطير من علامات البلوغ للصبي ثلاث أمور: الاحتلام، إنبات شعر حول العانة، وبعض العلماء يقول 15 عانة. خروج المرأة المتوفى عنها زوجها من بيت الزوج بيت الزوج الموجود في المدينة إلى بيت الزوج الموجود في القرية فترة العيد فقط. أخطر رأي عائشة القائل بالجواز يا مرأة زهراء. لماذا شدد النبي تعليم التشهد؟ ما شدد النبي ما يتصور؟ وردت عند الصورة عن رسول الله في التشهد. نعم قال ابن مسعود علم أن الرسول التشهد وكفي بين كفيه، لكن لم يشدد هناك عدة صورة عن رسول الله، روايات عن رسول الله في صفات في ألفاظ متعددة للتشهدات. حكم لعب الأطفال في المسجد، وكان الصحابة يلعبون بالمسجد لعب الأطفال في الأحداث في العيد في مسجد رسول الله، والنبي في غرفته يقول لعائشة يا حمرتك حين تنظرين، فارتفقت تنظر والنبي وضع خده على قدها أو قدها على قده ويقول يا حمرتك حين تنظرين حتى كانت يدتي مدد. صحة حديث خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة بهذا لفظ ضعيف. ما علاج الوسواس في الطلاق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يقع طلاقك أنت مريض يحتاج تحتاج إلى علاج. يقول البوتلي أخذت مبلغ من المال بقصد مساعدتي في الزواج الشرعي سيارة طريق تقسيط المبلغ على سنوات، ولكن البنك جاب إلى آخره، أتمت وعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. أجد توفي أخي نصف ساعة الله يرحمه رحمة واسعة، هل الحقد يدخل الرجل القبر؟ العين ورد حديث إلا العين لا تدخل الرجل القبر تنجي الجمرة الكبرى في سنة بعض المقال. خديجة مصطفى هل أحاديث انتفاخ الأهلة صحيح؟ لا يصح، بارك الله فيك يا خديجة، إن كنت أم محمد حيهلا خديجة ابنتنا بارك الله فيها. أخرت الزكاة العام الماضي على مبلغ وبعد مرور حولي الآن معي الآن نفس المبلغ، وخلال عام دخلت أموال وخرجت أموال، أحسب الذي معك الآن وزك عليه، خاصة إذا كان المال الجديد متولدا من المال القديم. وليد منتظر بعد الاستقطاب، أعلم أن الاستقطاب ليس من أسماء الله الحسنى، هل علي زكاة الدنيا التي بي عند الناس إذا كانت ديون حية زكيها يعني يرجع نزورها، أما إذا كانت ديون ميتة فلا زكاة إلا إذا جاءت زكاة عنها زكاة سنة أحمد شباص أو شرباص. كيف نفسر قول أبي هريرة حفظت عن النبي وعائنا أما أحدهما فبثت وأما الآخر فلو بثت لقطع مني هذا الدرهم؟ هذا محمول على أحاديث أمراء السوء، كان أبو هريرة رضي الله عنه يعرفها، وإذا أثرها ستحدث فتنة، ولكنها ليست تلك الأحاديث التي ينبني عليها عمل لأهل الإسلام أو التي يتخلف العمل بسبب ترك التحديث بها، إنما هي أحاديث في أسماء أمراء السوء كما قال بعض العلماء. ولا يخفى عليكم أن كتم العلم أحيانا يجوز إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لا تخبرهم أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، لما قال النبي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وخرج أبو بكر يخبر عمر فضربه عمر ضربة أوقعه على الأرض، فذهب أبو هريرة إلى رسول الله يجري فقال تبعه عمر وقال يا عمر يا رسول الله الناس يتكلوا، قال إذا لا تخبرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر عفوا قال لمعاذ لا تخبرهم فيتكلوا، وأيضا في هذا الصدد فرسول الله صلى الله عليه وسلم أصر إلى حذيفة بن اليمان بعدة أحاديث وما أفشى حذيفة هذه الأسرار، فمن يطعن به الشيعة في أبي هريرة رضي الله عنه لهذا الحديث طعنهم مردود عليهم. يأكل بعد أذان الفجر في مصر الدقائق وحجته عدم صحة التوقيت في مصر، هو له نيته لكن لا يفتن الناس. من الذي قال لا تتجاهل سؤالي؟ هل ما تجاهل سؤالك يا صبحي؟ أين السؤال؟ يأتيني بسؤال صبحي أنا أظن بنظمونه. بثينة الخطيري يعني إذا ظهرت أي علامة من علامات البلوغ الصبي يجوز اتخاذه محرم، هو الظاهر يا أختي الخطيري أن البلوغ الاحتلام الأصل، لكن أخرى إذا كانت ستترتب عليها أمورا شرعية مثلا كما حكم معاذ بن جبل في بني قريظة، كيف يعرفون أن هذا بلغ أو لم يبلغ؟ فعرفوا ذلك بالعامة، لكن تحرير القول أنه بعلامة واحدة وهي الاحتلال، كيف نتخلص من الغيبة والنميمة؟ قل يا رب وابتعد عن مجالس الشريرين. خالد السكني رأيت كنت اعتمرت في أول رمضان، فأول يوم رمضان وبعد أن تعدلت ذهبت إلى الفندق بما نمت فرأيت أني أحلق شعر جسدي. المقام ليس مقام تفسير الأحلام يا خالد السكني، على ما ينفعك هل يجوز أخذ زكاة الفطر نقدا؟ قلنا لا يجوز، سيدة لا تشتغل وليس لدي أي مدخول تعيش مع أولادي، هل يجوز أن تخرج الزكاة نزاما تخرج الزكاة يا أمينة؟ هل يجوز أخذ زكاة المال على أقساط مسبقة؟ نعم يجوز، الله أعلم. يقول أقسمت على زوجتي، خرج بعض أهل غزة على الحدود مع الاحتلال اليهودي لما يسمى مسيرة العودة، رجعهم اليهود والإسقاط والإصابات وما يزالون يعودون يرفعون راية السلمية ومنهم من يتخطى السلمية إلى رمي الحجارة، ولا يزال العدو يقصفهم، فما حكم هؤلاء؟ أنصحكم بلزوم التعقل، فهؤلاء يهود لا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة، هؤلاء يهود لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، إن كنتم عندكم مؤهلات القتال فحينئذ سنقول قاتلوا، أما إذا لم تكن عندكم مؤهلات القتال وأنتم ترمون اليهود بالحجر واليهودي لا يرقم فيكم إلا ولد ورميكم بالرصاص فأنصحكم بالمحافظة على سلامة أهليكم وحتى تنزلوا نكاية الكافية للعدو ومثل هذا التصرف لا يصلح. نسأل الله أن ينتقم من اليهود. ما أفضل الكتب لتفسير القرآن؟ هناك عدة كتب لتفسير القرآن وعلى حسب حالك كتاب كالجار قطع البث فترة لا تسع فيها الكهرباء والبرد ونحن ساكنين بلبنان والبلد كل شيعة نفطر معهم أم مع السنة هم يتأخرون لغياب الحمر زيادة عنه 13 دقيقة لا تفطر معهم إلا غرب الشمس أفطر هذا هو ذكر أهل الإسلام بأن اليهود لأن اليهود أهل غدر وأهل خيانة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولدنا وطاب لي أن نذكر بشيء من أمر اليهود فهم الذين يقولون عن رب العزة سبحانه وتعالى يقولون يد الله مغلولة وهم الذين يقولون أن الله فقير ونحن أغنياء وهم الذين يوقدون الحروب في العالم وهم الذين غدروا برسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهموا بالفتك به وقتله وهم الذين غدروا برسول الله أيضا يوم الأحزاب يوم أن خالد بن قريظة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وهم الذين تخلفوا عن موسى عليه السلام وقالوا لو اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا قاعدون اليهود أهل إجرام وأهل إفساد في الأرض فعلى المسلمين الحذر منهم وعلى المسلمين الاستعداد لهم بكل صور الاستعداد لإنزال النكاية بهم أما مواجهتهم بالحجارة وهم يواجهوننا بالرصاص فلا أظنه مديا ولا نافعا والله أعلم. ما حكم قراءة كتاب كنز العمال؟ قراءة كنز العمال كالكتاب كحافظ ليه في الصحيح وفي الضعيف. يقول هناك من يعمل في مدارس أوروبا من طبيعة عمله أن يسكب للطلاب الطعام وحان يخلط الطعام لحم أو شحم خنزير لا تفعل ذلك لا تطعم الطلاب خنزير شرش هناك من يعمل عفوا هل يوجد جهات في غزة يقولون غزة تقصف نسأل الله أن ينتقل من اليهود يا أهل الإسلام توبوا إلى الله وارجعوا إليه لعل الله أن يصرف عنا أذى هؤلاء المجرمين أقول الله أيضا الآن تم إعصار في عمان نسأل الله أن يرفع عن المسلمين كل بلاء محمد الناصر حكم لبس الدبلة لم يرد عن الرسول أنه لبس 9 دبل دبلة عليها عائشة بنت أبي بكر ودبلة عليها حفصة إلى آخره لم يرد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف صالح هل كان الإمام النووي أشعريا ذي جزء من الأشعرية وكان ابن حجر العسقلاني رحمه الله من أحق بالإمامة في الصلاة الأحفظ أم الأقرأ؟ الأحفظ والأقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم من كتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأخدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا الحديث هل الجنين في بطن أمي عليه زكاة؟ ليست عليه زكاة زوجي يمنعني من الذهاب إلى المسجد مع العلم أنه مسافر هل يجوز لي الذهاب بدون علم من فهم الدروس الدينية؟ استأذنيها أفضل وأحوط هل تجوز قراءة الكتب في وقت العمل إن لم يكن لدي عمل معين تجوز ما دمت لن تؤخر عملك هل صحيح أن الزكاة تخرجها إنما صمت الأمر في ذلك واسع ماذا نقول في سجود التلاوة شأنه أي سجود حكم قول سبحان ذي الجبروت لما ذكرت الكبرياء العظمة في الركوع لا بأس لي ذلك وأطع لي بهرد أولا أقصد تسأل هي تقوم بعمل جواك القرن يدعى بعض الأشخاص وهي تستعين بأيدي عاملها في الطهي تسأل هل يجوز أعطاهم مال الزكاة المستأمنة عليها لهؤلاء العاملات مقابل صحيح لأن أموال الإطعام لا تكفي لا تعطيه من أموال الزكاة هل هناك نسخة منقحة لتفسير ابن عاشور؟ لا أعلم. هل تجوز القراءة في الجماعة في الفروض من المصحف؟ لا دليل. أمي لا تصلي، أمية لا تعرف الكتاب والقراءة وماتت على ذلك، والمسلمة تعرف التشهد فقط، أمرها إلى الله. يقول كيف الحال في حكم وضع الأموال في البنوك الربوية؟ إن كانت ستأتيك بالربا فالربا حرام، إذا كانت الحفظ والصون وليس لك مكان تحفظ به جاز. هل تجوز الأضحية من غير الذكر من الماشية؟ تجوز الأضحية بالإناث. نعم. ما حكم اشتراء منزل المسكن في بلاد الغرب للاستقرار بقرض ربوي؟ لا يجوز. أي كتب أشتريها علما بأن مؤهلاتي المادية متوسطة؟ اشتري مختصر تفسير ابن كثير، كتاب رياض الصالحين، مختصرات كتب التوحيد والعقيدة، هل الصلاة الصحيحة بدون سجدة يساوي في حد سن؟ نعم صح. ما حكم من رفض الإجماع؟ قال الله تعالى: ومن شق رسولا من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ماذا نقول لمن يفتي بجواز العهد السريع؟ نقول: انك آثم، لان الله قال: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. ثم ايضا ان الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فان الزهر افضل الصدقات للمتوفى. الامر واسع. حكم قول صلاة القيامة أتابكم الله. إذا سألت الورثة عن رسول الله لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. أفضل أقول أجيب على هذه الأسئلة: أليس الوقت الحالي أدعى لتحرير المسجد الأقصى؟ تعليم المسجد الأقصى أيضا يصاحب بتعليم الدين، كل هذا لا بد منه. ما حكم مسح الوجه بعد دعاء القنوت؟ الأمر فيه واسع، وإن كان الحديث الذي فيه أن النبي كان إذا دعا لم يضع يديه حتى يمسح وجهه حديث ضعيف. هناك رأي في الفقهاء يقول إن أموال الوديعة كالوقف لا يخرج عليها زكاة. لا أعلم مستند لهذا القول. معتز بن فرج: وقت الفجر يتبين إذا ظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نهى فايد عفوا لم أسمع ما قيمة الزكاة هذا العام. الزكاة صاع من تمر 3 كيلو، أو صاع من رز، أو صاع من شعير، أو صاع من قط، أو صاع من طعام، يعني تقريبا 3 كيلو إلا ربع رز. أما تقييمها المادي فلا تخرجيها مادة أموالا، لأن هذا خلاف ما عليه جمهور العلماء وخلاف حديث رسول الله قبل ذلك. هل يجوز قول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا في سجدة التلاوة؟ قال بذلك الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي كان يتأول الآية. الآية هي: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدون خشوعا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فالإمام الشافعي يرى أن هذا يقال في سجود التلاوة، لكن عن رسول الله لم يرد شيء. يحيى العلوي: حكم التأمين التجاري يبتعد عن التأمين بكل صغر، يحفظك الله صفة سجود السلف. صلاة فرض تلبس سجدتين بعد أن تسلم أو قبل أن تسلم، كله واسع. هل تربية العصافير في قفص حرام؟ إذا كنت تطعمها وتسقيها ليس بحرام، وقد كان لأخ لأنس بن مالك كنيته أبو عمير طير يلعب به، فكان النبي يذهب إليه ويدعمه ويقول: يا أبا عمير ما فعل المغرب؟ يقول له السائل أم سارة: خلاص انتهينا ميرو. حكم شراء السيبر الذي يفتح القنوات المشفرة؟ أمهلني. هل يمزي عقد البيع مكان عقد البيع؟ السؤال غير واضح. الضرائب لا أعلم في الكتاب ولا في السنة نصا فيها، لكن نرجع إلى مسألة أخرى: هل ولاة الأمور المسلمين أن يأخذوا أموالا من الرعاية لغرض من الأغراض أو لحاجة من الحاجات؟ أنا أنصح علماء، أنصح حكام المسلمين أن يسيروا وفق الشريعة، يفتحوا بيت مال للمسلمين، يجمع الزكوات. والكلام في مزيد تفصيل. إسلام محمد فتحي: إنه في الثانوية العامة للدراسة أفضل أم صلاة التراويح؟ صلي التراويح وذاكر. كل عام وانت بخير وانت بخير. وفقك الله يا احمد. جمعة. قيصر، هل يجوز العمل في نقل الطعام من المطاعم وفي خنزير؟ لا ترك الخنازير يا قيصر، سميت نفسك قيصر، لماذا يا قيصر ترك الخنازير؟ هيثم حكم التأمين الصحي الخاص لا تفعله إلا إذا كنت مجبرا. أليس الضرر ابن المقلس يفترض ذلك؟ يفترض ذلك، لكن المسألة تحتاج إلى بسط أوسع، وإن شاء الله يكون لها درس موسع لبيان ما فيها من المخالفات وما فيها من الوجوه التي قد يقول قائل بأنها سائرة من أجل ذلك، لزاما من درس تفصيلي. زهراء، حديث تستغل إلا ضعيف الله يغفر لك. يا ريت تعملوا مجموعة على الفيد باسم الصفحة الرئيسية، وأنا ممكن أدعم وأضيف ناس كثير. نقبل الإخوة إن شاء الله، بس بدل يا ريت اسمها يا ريت الله يحفظك يا عبد الرحمن، ليس اسمها يا ريت. وقال يا ريت قومي يعلمون، قال يا ريتني كنت ترابا أو ليتني كنت ترابا، يا ليت ليتكم تفعلون مش ريتكم تفعلون. اضبط اللغة الله يحفظك، وأشكرك على توجيهك. بالله عند كل فطر وتقام النار لا يصح الحاضر. هل يجوز الكذب للصلح بين الجماعة والاثنين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس يقول خيرا أو يمني خيرا. دواء جلال، هل شق الخمس كان التعمير حرام؟ العقود التي اطلعت عليها بها بنود ربوية، لو حد حصل ارتجاع في الزور وعاد للمعدة من الداخل للداخل لا يختص. ما حكم الناس كلمة أمين خلف الإمام؟ صلاة صحيحة. هل يجوز أن يقال هذا الدعاء لما إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا فامحني واكتبني سعيدا؟ ورد ذلك عن بعض السلف. إنها محجبة وليست منتقبة عليها إثم، أختار أن النقاب واجب. ما صفة صلاة الوتر الصحيحة؟ صلاة كل لا عدة صفات، ركعة واحدة ممكن، ثلاث ممكن. حكم لبس الكمامة للمحرم لا بأس، ولو على حد زيادة في حديث الرسول عليه السلام وعليها أن بني حكمه، لأن كثيرا من المفتين في المملكة العربية السعودية يفتون بناء على تصحيح، وهي زيادة لا تخمروا رأسه الذي مات وهو محرم، لا تخمروا رأسه. زيد في بعض الروايات لا تخمروا رأسه ووجهه، وزيادة الوجه معلولة، فليتنبه لذلك، ليتنبه لذلك، لأن الذين أفتوا بصحة هذه الزيادة سيمنعون من تغطية الوجه، يمنعون من الكمامة، ويقولون فيها دم إلى آخر ذلك. لكن التحذير الحديثي يقتضي أن كلمة لا تخمر رأسه يثبت أن زيادة وجهه فلا تثبت. عظم فتح أبو هيثم قراءة القرآن في رمضان بكثرة أفضل أم بتدبر؟ بتدبر. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. محمد العبدي رغم القراءة من المصحف الفريضة لا تجوز. محمد البدوي هل الموت في رمضان دل على حسن خاتمة؟ ليس هناك نص يثبت ذلك. قال له رب كيف تكون بكاس الذهب؟ قال انني اشتري كل خمس شهور قطع الذهب وذهب للايتام، اذا بلغ الذهب النصاب وحل عليه الحمل زكيه 2.5%. هو مقيم في مكه وابي امي سياتون بتاشيره الزياره الى مكه، في اين يحرمون؟ اذا كانوا اتوا بقصد الزياره فسيحرمون اذا ارادوا العمره، اما اذا اتوا بقصد العمره وفي صوره الزياره يحرمون من نقاط اهل بلدهم. شخص نسي ركنا من اركان الوضوء في الغسل فما الحكم؟ يعني مثلا الغسل اذا عممت الجسم بالماء كله وضوءك صحيح. قال ابن عمر واي وضوء اكمل من الغسل؟ واي وضوء اكمل من الغسل؟ اذا كنت تتوضا ونسيت ركن من اثناء الوضوء فضوءك باطل. ما حكم شرب دواء في رمضان حتى لا تتأتى الدورة الشهرية؟ أجل لو بعض العلماء إذا لم يكن مضرا أم الظاهري أو الطاهري، عندي بنت أختي بقي علي أيام رمضان الماضي لم تستغرق الآن الأسباب، هل تصوم لهذا العام؟ تصوم بعض رمضان الأيام التي عليها. الزكاة على رأس المال أم على الربح؟ على رأس المال والربح يا معاذ الطويل. على خاطر أنا جزء فلوس الفوائد تروح لأهلي عشان محتاجينها في الزواج. فلوس الفوائد لا، لا تستمتع بها الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وليس المراد الأكل فقط، إنما المراد الأكل والشرب واللبس وكل شيء. لكن إطلاقنا أغلبي يأكلون الربا إطلاقنا أغلبي. أصلي الوتر مع الإمام وأريد أن أصلي بالبيت كيف أفعل؟ أشفع الوتر بعد أن يقوم الإمام يسلم الإمام ويأتي بركعة وبعد أن أصلي مثل وقت بركعة. حكم الاستماع في رمضان مفطر وآثم فاعل وعليه إعادة الثياب التي عفوا علاج الوسواس في الوضوء تعوذ بالله واتبع سنة رسول الله واسأل الله أن يصرف عنك. هل تقديم الاستقالة من عمل براتب 10 أضعاف راتب نصر من أجل الأهل يعتبر ضعف خطر رزق؟ كل مسألة الله ولا يسألها يا هل الضائفة. هل الحكم في العضو تفطر تلك مسألة خلاف بين العلماء اختاروا أنها لا تفطر، فالذي قد أقسم بالله العظيم أن لا آكل ولا أشرب فأخذ حكمها لا نفتي بحنسة عمل المحامي إذا كان المحامي دفع الحق فيشتر، إذا كان يجادل عن الذين يفتنون أنفسهم فيأثم للمجادلة عن المقرين، ورب العزة يقول أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أن من يكون عليهم وكيلا. هذا وإخواني وفقهم الله بكل خير شيرين لفضل الوقت، أسأل الله أن يحفظهم من كل مفرون ومن كل سوء، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم أيها الإخوة والأخوات على ذكري وشكري وحسن بلاغي. والإخوة والأخوات يا أهل الإسلام، إن البلايا تتسلط على الناس لإرجاعهم إلى الله، ولقد قال تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصت قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالابتلاءات التي تسلط على الناس في هذه الأيام يجب أن تحمل المسلمين على الرجوع إلى الله سبحانه والتوبة إليه والإقلاع عن المعاصي والإقلاع عن الذنوب، فهي أعاصير تسلط على الناس. ترون من الذي يسلط الأعاصير على الناس؟ إن الذي يسلطها هو الله. فلن يكون الإعصار إلا بإذن الله، ولن يتوقف إلا بإذن الله، ولن يضر أحدا إلا بإذن الله. فعلينا بالرجوع إلى الله. اعلموا أن الأعاصير لا تتأتى إلا بإذن الله، ولا تنطلق ولا تتوقف إلا إذا أوقفها الله. واعلموا أن أهل الكفر والشر لم يتسلطوا على الناس إلا إذا سلطهم الله، ولم يتوقفوا إلا إذا أوقفهم الله سبحانه وتعالى. ليست هذه دعوة إلى تخاذل عياذا بالله من ذلك، إنما أريد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه عز وجل. وعلينا دائما وأبدا أن نكون من ذنوبنا، علينا أن نتفقه في ديننا. يا أهل الإسلام ارجعوا إلى الله سبحانه حتى لا تسلط عليكم هؤلاء الشراذ من الأشرار من اليهود الفجار. عليكم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والثبات على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، انتبهوا للمذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغير ذلك من مذاهب الضلال التي غزت بلاد المسلمين وجاءت وظاهرة في رحمة وباطنة من قبله العذاب. احذروا هذه المذاهب على دينكم ولا تلتفتوا إليها. ليبرالية ضالة وديمقراطية مارقة وكذلك علمانية كافرة، مذاهب وضلالات أعاذنا الله ويقم منها. واحذروا كذلك مذاهب التكفير وطرائق التكفير، مذاهب التشيع البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والأزال والرجال. أيها الإخوة والأخوات، يحفظنا الله جميعا وإياكم من كل مكروه وسوء. عليكم أن تكثروا من الصلاة والسلام على رسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالجهاد، قال آدم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليكم جميعا وعلينا جميعا مثل الحمد لله وشكره وحسن الالتجاء إليه. نسأل الله أن يحفظ المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، وأن ينتقم من اليهود الظالمة الآثمين لأهل الإسلام. بلغوا دينكم، بلغوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق، بلغوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اقنطوا في الصلوات على الإسلام لعل الله أن ينتقم من اليهود وأن يخيب سعيهم وأن يطيش سيامهم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك،